واعلم أن هذا الباب يعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطامة. لا كلام الإمام النووي وهو في القرن الخامس يقول اعلم أن هذا الأمر لو الأمر معروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره، يعني الأمة الإسلامية ضيعت أكثره من أزمان متطاولة، فكيف إلى الآن ونحن بعد هذا الكلام نحو 1000 سنة المسلمين يكاد يكون قد ضيعوا هذا الباب ضياعا كاملا، الأمر المعروف أنها نعم ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا. قول ما بقي عندهم في إلا رسوم في ذات الوقت في وقت الإمام النووي رحمه الله. وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاك وبه قوام الأمر وملاك، يقول هذا أمر يعني هذا باب عظيم، باب الأمر معروف أنه المنكر لا تقوم الأمة يعني إلا به، فهذا قوام الأمر وملاك، قوام أمر الأمة أن تكون أمة قوية متماسكة في هذا بأن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، لكن إذا فرطت في هذا ضاعت الأمور كما هو معلوم الآن، فسدت أحوال الناس وظهرت المنكرات وتفشت القضاء في الأمة لما ترك الأمر المعروف أنه به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث أما العقاب للصالح والطالح. فكثر الخبث يعني المعاصي فإن الله يعني عمهم بالعقوبة، الصالح والطالح يعني هذا المعاصي كما في يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب عاقب الجميع، يعاقب العصاة لأنهم عصاة ويعاقب الساكتين لأنهم ساكتين لم يقوموا بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه ويخلص نيته. كلام عظيم يعني ينبغي يعني طالب الآخرة من يريد الآخرة أن يعتني بهذا الباب، يعني جعله جزء من يعني اهتمامه، لأن نفعه عظيم. لا سيما صاحبه الأمر والمعروف والنهي عن المنكر وللأمة كذا. لا سيما وقد ذهب معظمه ويخلص نيته. يخلص نيته يعني ينكر خالصا لله تبارك وتعالى مش لحظ النفس. ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته. ما ينبغي ان يهاب يعني يخاف ويجعل خشيه وعظمه لمن ينكر عليه لارتفاع مرتبته انه امير او وزير او كبير. لان الله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره. قال جل وعلا ولينصرن الله من ينصره، ومن ينصر الله ومن نصره سبحانه وتعالى قيام المؤمن بالامر المعروف والنهي عن المنكر والنصر الدين. وقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واعلم ان الاجر على قدر النصر. الاجر على قدر النصر يعني قدر المشقة دون اجر. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا لقي يعني عنة في هذا يعني اصابه اذى واصابه فهذا يكون اجره مضاعف على قدر نصبه في هذا الأمر. ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته. يعني لا ينبغي أن يترك الأمر بالمعروف من أجل أن هذا الذي فعل المنكر صديقه أو أنه يداهنه ولا يحب أن يعني